بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فمع الخصيصة الخامسة والأخيرة من خصائص المجتمع المسلم من خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام، وهي تحميل الفرض مسؤولية إصلاح المجتمع. في الواقع ربما تناولنا في الندوة يوم الاثنين، وستجدون أن هذه القضية الآن قضية في غاية المحورية. أحيانا كنا بنقولها، طبعا المسائل اللي فيها منازعة ومغالبة بطبيعة الحال بتاخد حجم وبتستثير اهتمام السامع والقارئ. فقضية القضية المسؤولية الجماعية والتعاون، البعض كان بيعتبره من المسلمات بين جميع البشر، وبالتالي من نجي نتكلم على هذه الخصيصة من خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام، البعض يعني كان بيمررها كأن ده لا، دلوقتي هو المعركة هنا، المعركة في الموضوع ده. ليه؟ عشان الليبرالية الوافدة، والليبرالية منهج فلسفي. ما يكلمنيش على الليبرالية الاقتصادية كجزء تطبيقي في الجانب الاقتصادي لهذا المنهج الفلسفي، ولا حتى الليبرالية السياسية، ولكن الليبرالية أعم من كده. الليبرالية فكرة شديدة الإفراط في الفردية، شايفة أن الأصل أن الإنسان كائن منعزل قائم بذاته. فهذه الدعوة حتى من أهم خصائص الليبرالية، وما دايما احنا قلنا كتير نقول لهم طبقوا الإسلام، يقولوا لنا ماذا تعنون بالإسلام؟ هنتكلم على الإسلام اللي هو دين الناس كلها. فعيب، عيب كبير جدا على حد مسلم أو حد يعيش في مجتمع مسلم أو حد بيدعي أنه مفكر وقاري وفهم كل حاجة في الدنيا، وتيجي تقول له نحن ننادي بتطبيق الإسلام، يقول لك يعني إيه؟ أما تقول له، لو رديت عليه بأنه عيب كده، يقول لك لا، أصل إسلام السلفيين غير إسلام الإخوان. طب يا أخواننا ما لكمش دعوة بالكلام ده، افصلوا بين الإسلام والإسلاميين، إحنا بنناديكم بالإسلام. شايفين الإسلام السلفيين مش عاجبكم، قولوا لنا أنتم أولا نادوا أنتم بالإسلام، ليه ما بتنادوش بيه؟ يعني هو الإسلام صار ملك السلفيين والإخوان والاتنين فاهمينه غلط، يبقى ما فيش إسلام؟ ما حد يفهمنا الجزئية دي. من للإسلام إذا كان الإسلام الناس الإسلاميين فاهمينه غلط؟ طيب احنا هننسحب من الساحة، بطلنا. مين هيتكلم بالإسلام؟ مين هينادي بيه؟ وش معنى الإسلام؟ طب ما هو إيش معنى ما حملتش الليبرالية أخطاء الليبراليين؟ الليبراليين فطورة دلوقتي بدل الإسلاميين أو جنبهم، هم كان بس الليبراليين دول اللي نهبوا البلد، عشان اللي بيطبق ده كان الليبرالية، بيع القطاع العام ده مش ليبرالية. فيقول لك لا لا لا لا، دول شوية حرامية. ماشي خلاص، طب ما أنت مع إن قدرت تفصل بين الليبرالية والليبراليين، ليه مش قدرت تفصل بين الإسلام والإسلامي؟ الليبرالية دي يعني حاجة غربية وافدة بغض النظر يعني، لكن الإسلام، ما أنت قلت أنا مسلم، فليه سبت الإسلام بعد ما قلت أنا مسلم يستأثر بفهمه مجموعة مش فاهمة، وبعدين ترفض فهمهم وبالتبع ترفض الإسلام كمان؟ في منطق يقول كده؟ طب المهم، احنا بنقول لهم الإسلام، يقول لك وما الإسلام؟ معضلة كبيرة جدا. لهم طب من باب أولى لما أنتوا تقولوا لنا الليبرالية، نقول لكم وما الليبرالية؟ لأن احنا اتولدنا ما عرفت كانش على أيامينا موضوع الليبرالية ده، ولا على طبعا الجيل اللي قبل مننا، يعني مش من ضرورات الحياة كالماء والهواء اللي احنا نعرف يعني ايه الليبرالية. وبالتالي لما حد يقدم نفسه انه الليبرالي يشرح لنا ابدا. هات واحد كده يشرح الليبرالية مفيش. كل البرامج الحوارية يطلعوا انتوا هتطبقوا الحدود. كأن الحدود دي يعني ايه من وضع محمد بن عبد الوهاب وهابيين دي اول حاجة. ثم هتطبقوا الحدود دي تاني حاجة. طب انت يا مسلم مش وهابي هتعمل ايه؟ طب خلاص انت ليبرالي قول لنا ايه الليبراليه. طيب مش هتلاقي دايما ينقض الليبرالي منهج هدم او طريقتهم في اللي. ليه مكسوف يشرح الليبراليه لما تيجي انت تنقض؟ لا لا انت فاهمها غلط. تقول لنا فبنقول لهم لا بصوا بقى كتب الفلسفه موجوده. طبعا في كتب كتير بتتكلم عن الليبراليه من وجهه نظر دعاتها من وجهة نظر الليبراليين وفي كتب ومعظمهم مش مصريين للأسف لأن المصريين بيتكسفوا. وفي كتب بتتكلم عن نقد الليبرالية لكن من واقع كتب دعاتها. من أفضل الكتب اللي بتنقد الليبرالية من واقع كتب دعاتها العرب والكتب الأصلية الفلسفية كتاب الليبرالية تحت المجهر للدكتور محمود الصاوي أستاذ الثقافة الإسلامية في جامعة الأزهر. عشان برضو يقولك أسلمتوا متطرفين. لا ده كتاب في إيه كتاب مؤلف وأزهري وحصل بيه على درجة علمية في الأزهر. يعني هو طبعا اترقى بيه حصل على درجة أستاذ بالكتاب ده. اللجنة اللي انعقدت عشان تديله درجة الأستاذية عطيته درجة الأستاذية عشان الكتاب ده. فلا يكافئ درجة علمية في الأزهر. عموما الليبرالية بتقوم على الفردية الموحشة وأختها الحرية الموحشة. أقولك الإنسان كل إنسان مننا نموذج قائم بذاته. في أحد المؤتمرات ولد ليبرالي انفعل لما الناس قالوا له أصل أنتوا عندكم فراح قال انا ليبرالي وبعبد صرصار. فجي الكبير بتاعهم طلع عندهم كبير برضه في الاخر يعني ولد وراح قال له يا ولد اللي تقضي مش عارفين راح ايه اعتذر. هو بيقول له كده فعلا بيقول له انت ممكن تكون في ناس عبدت الخالق السماوات والارض وفي ناس قالت انه تجسد في المسيح وفي ناس عبدت البقره اعتبارها رمز للعطاء. ليه انت ما تعبدش صرصار مع ان في ناس عبدت صرصار؟ بمعنى بيقول له فكر بمنتهى الانطلاق ولا تتقيد في اختيارات البشر قبل منك. مفيش حاجه اسمها ثوابت. فمن الليبراليه تقوم على هدم جميع الثوابت وعلى الافراط في الاختيار الفردي. اختار اختيار مهما كان غريبا من حقه انه يختار. يبقى الحرية والفردية مع بعض افراط في ذلك مع لما بيجي بقى تطبيقها السياسي. الليبرالية كمرت بمراحل صورتها النهائية انها طلعت بعد الديمقراطية كويس. ففي السياسة قالوا طيب كويس نحن قيد اضافي على الليبرالية على الديمقراطية. ايه هو القيد؟ قال لك تيجي في مجتمع محافظ حتى ايه بره محافظ هم بره بيسموها يميني. ليه؟ ان اليساريين ده مسألة تاريخية في فرنسا يعني اللي كان ناحية اليمين كانوا عايزين يحافظوا على التقاليد واللي كانوا ناحية اليسار كانوا منفتحين. فبقى في الاصطلاح السياسي يساري يعني منفتح ويمين يعني ايه محافظ. والمنفتحين دول اختاروا في الاقتصاد منهج منغلق فبقى اليسار في الاقتصاد معناها الانغلاق ما علينا. ففي جانب الاخلاق بيسموا الايه اليسار حتى الان متحرر جدا اخلاقيا مقيد جدا ايه اقتصاديا. فيقولك افرض المجتمع محافظ فالاغلبية مثلا مسألة الشذوذ الجنسي بيزعلوا جدا منها ما معرفش ليه. هو من حقه يزعل وان كان مش قوي يعني لو انت اتهمته انه يفعل ذلك، لان انت كده بتتهمه بلا بينه وكذب وخوض في الاعراض، لا يليق بمسلم انه يفعله. حتى اللي احنا عارفين عليهم مشاكل اخلاقية مش هندخل معاهم في حوار على مشاكلهم الاخلاقية، لكن هو مش من حقه يزعل ان منهجه هو الدفاع عن حرية الشذوذ الجنسي، ده جزء منه. انا بجيب افجع حاجة فيه، بجيب افجع حاجة فيه، والبعض احنا اقولك انت ليه مسكت في دي، ما انا عايز ابين. هو انا اقول المنهج ده تطبيق الليبرالية هيخلي المنقبة تتنقب، طب كويس، لكن هو او انا رفضه عشان انا هيخلي المنقبة تتنقب، ما هو تطبيق الليبرالية هيخلي الشاذ يعلن بشذوذه. فاذا انا مش رافضه، ومع ان هم الليبراليين بيجي عند النقاب يقول لك لا الا النقاب، ده مساله تانية. لكن لما يقول ليه انت بتبرز ابرز عيب في الليبرالية، يعني انه عيب فيها، لو مش فيها يقولوا، انما فيها يبقى يسيبني ابرز اشد ايه عيوبها. هو اشد عيوبها انه مثلا هذا الاختيار، لو ان حد اختار الشذوذ الجنسي لازم المجتمع يحميه. لك طب ما انتوا بتقولوا ديمقراطيه، الاغلبيه شايفه معاقبه الشذوذ الجنسي، الديمقراطيه يقول لك من حقك خلاص، الاغلبيه شايفه ان دي جريمه تعمل تخليها ايه. الليبراليه بقى نوع من التعديل، يقول لك لا، ليس من حق الاغلبيه ان تقيد حريه الفرد إلا إذا تبين ضرر قطعي على المجتمع، مش ضرر تراكمي ولا ضرر الناس تقلدهم فيها لما تقلدهم، ما ده اختيار من الاختيارات. لأن الليبرالية قايمة أصلا على إن مفيش إيه، مفيش ثوابت، وبالتالي الضرر عنده يعني الناس هتموت أو الاقتصاد هيبوظ، هو ده الإيه الضرر. لما يعمل حاجة زي دي بقى الأغلبية تتحرك وتقيد. يبقى إذن الليبرالية قيد على الديمقراطية. ولذلك احنا كاسلاميين المرحلة دلوقتي بالنسبة لنا سهلة جدا، كان زمان تيجي تتكلم على الديمقراطية كأنك كفرت بالله العظيم والعز وجل، دلوقتي لا، بمعنى بقول هو في ديمقراطية، الاسلاميين عايزين يقيدوها بالاسلام والليبراليين عايزين يقيدوها بالحرية الفردية. يعني ما حدش عاجبه الديمقراطية، الديمقراطية اللي صدعوا رؤوسنا بيها ان هي الاختيار الامثل، وهي وهي وهي الان الصراع على التعديل اللي هيتضاف للديمقراطية ايه. الليبراليين عايزين يضيفوا ايه تعديل، والاسلاميين عايزين يضيفوا تعديل. معركة لو انت عندك نظام ديمقراطي واضافة قيد عليه تبقى دي معركة ايه؟ دستورية. لان القيد على الديمقراطية يتحط فين؟ في الدستور، عشان لما ينتج سلطة تشريعية تبقى مقيدة بالايه؟ بالدستور. طبعا عشان كده زي ما انتم شايفين كده في الدستور بلطجة ماشي، استخدام للدين، يقول لك انتوا استخدمتوا الدين، هو يجيب داعية شهير جدا في التتر بايه احد الشخصيات المهمه في التعديلات الدستوريه، الكنائس تقول اللي هيقول مش عارف ايه اللي هيبقى بيعارض ملكوت المسيح، كل الوسائل مباحه عندهم عشان يعمل دستور ديمقراطي ليبرالي. واحنا بعد تجارب مريره بنقول يا ريت نقدر نعمل دستور الديمقراطي قريب من الاسلام، لانهم فرضوا علينا الديمقراطي خلاص. لو انت مش عاجبك الديمقراطي يبقى هتسيب الدنيا 100 سنه ولا حاجه بلا تاثير، وهي ماشيه في سكه الايه؟ الليبراليه. واحنا عندنا اخطر حاجه في الديمقراطيه تنفع تبطلها او تعدلها دستوريا، وانك تقول المجلس التشريعي مقيد بالايه؟ بالشريعه. المعركه هي دي دلوقتي. المعركة دلوقتي كده. بعيدا عن هذه المعركة الدستورية، المعركة الآن معركة دستورية فعلا، حول القيد الذي سيضاف على الديمقراطية بعد ما مرت الديمقراطية خلاص. وصعب حتى دلوقتي تقول لهم الشورى الإسلامية انك هتهد مؤسسات الدولة كلها وتبنيها، والديمقراطية في النهاية لو أضفت لها القيد ده هتقرب شوية من الايه من آليات الشورى الإسلامية. على فكرة انا كنت النهاردة ناوي اجيب لكم كلام الدكتور محمد عمارة، كلام رائع جدا جدا في الفروق الفلسفية بين الديمقراطية الغربية والشورى الإسلامية، لكن انا لقيت الأليق بيه درس الحد، هنخليه درس الحد اللي جاي ان شاء الله. فالمهم لو احنا اضفنا قيد على مخالفة الشريعة للديمقراطية هتتعادل الصورة كتير. فالمعركة في هذا، نرجع للليبرالية، الليبرالية معركتها ايه؟ دستورية لحماية اختيارات الافراد مهما بلغ شذوذها. خلينا نتكلم دلوقتي عن الليبرالية كفلسفة. الليبرالية كفلسفة مغلة في الفردي، مغلة في الإنسانية. طبعا هي الإنسانية كلمة وحشة، لا ده مغلة في الإنسانية بمعنى بلاش تجيبوا كتير سيرة الإله، لأن الليبرالية إما أنها بتنكر وجود الإله أصلا، وإما وده معظمهم بيقول الإله زي صانع الساعة صنعها وسابها تلاقيها ماشية تمام لوحدها. طبعا مش لوحدها، ده يعني هم بيقول لك انتوا منعزلين على العلم الحديث، وهم واخدين آراء فلسفية منعزلة على مين خالق السنة الكونية اللي فيه بتقول ان في طاقة كهربية وفي طاقة مغناطيسية وانها قابلة انها تختزن، وهي الطاقة دي اللي بتحرك الساعة. انت بتقول انها زي الصانع، اذا انت جبت صانع من فوقه صانع واغفلت الصانع الاصلي. الصانع دوت اكتشف سر كوني ان في طاقة تتخزن في البطارية، او في طاقة تتخزن في الزنبرك لما الساعات القديمة، ولما تفضى الطاقة دي لازم ايه تشحنها تاني، لما تفضل البطارية دي لازم تجيب ايه بطارية غيرها. والسنة الكونية الذي خلقها بقى خلق السنة الكهربية، فهو تصورهم كده. وبالتالي هو عنده القضية الانسان ثم الانسان. طيب الانسان واستبعدنا الاله، اعوذ بالله، يعني هم عندهم لا ذكر لله، الاله له الخلق فقط، احنا عندنا ايه؟ الا له الخلق والامر، وعندهم هو الخلق بلا تدبير حتى في واحنا عندنا انه له الخلق والايه؟ وكل يوم هو في شأن. لو افترضت وسلمت جدلا بالنقطة الاولانية ان الاله خلق الخلق وتركه، يبقى هتوصل معاه فعلا لعدالة الليبرالية. كل واحد حر بقى، حر بكل ما تعنيه الكلمة من ايه؟ من معاني. خالقه ما فرضش عليه حاجات، انت تفرض عليه ليه؟ شوف الحرية جاية منين؟ عشان كده بقول له لا، تعالى مش هتلاقي غير في الاسلام، مش هتلاقي الحرية دي غير في الاسلام والمنهج السلفي تحديدا اللي فعلا هيقول لك مفيش انسان اخر يفرض عليك. طبعا هو الليبرالية بيقولك ايه، مفيش انسان يفرض عليا، انا اختار. عمليا تيجي تلاقيهم عمالين يختاروا اختيارات الفلاسفة بتوعهم. الواد الليبرالي اللي قال بعبد صرصار الرئيس بتاعه قام سكته، لان الفطرة بتقول مفيش انسان يعرف يعيش لوحده. الليبراليين زعلين انهم احزاب كتير، بيقول ليه ما نتحدوش؟ الله، انت ليبرالي يعني مفروض كل ليبرالي يعمل حزب لوحده. لا هو فاهم الليبرالية صح. انا بقول له الحل الوسط يا اخوانا، تعالى حقق ذاتك تماما في جهة واحدة ثابتة مطلقة لا تتغير لا تتبدل، تملك انها تقول لك قيود وضوابط وتديك مساحة للابداع في حياتك، ابدع كما شئت. فهو عندهم مدام خلاص احنا بنتكلم مفيش سلطة عليا، يبقى مفيش حد من البشر يحتكر ان هو يعمل نفسه سلطة ايه طب لابد نعيش في مجتمع. قال لك ماشي. هم تعرفهم في السياسة للدولة ونظرية السلطة بيقول ان كل فرد يتنازل عن قدر من حريته لصالح انتظام المجتمع. هو عايش في دولة فعايز الدولة تمشي امور معينة، هي اللي تنظم المرور، هي اللي تنظم السفر والجوازات، ده تقييد للحرية. فالناس نتيجة ان هم ما حدش يقدر يعيش لوحده، ولا قالك انا عايش لوحدي خالص، ده لو راح في الصحراء مش هيقدر ياكل ويشرب ويعمل كل حاجة بنفسه، وعايز ايه؟ مجتمع. فالنظريات عندهم متفاوتة، ان المجتمع ده يوصل لانه درجة المجتمع لابد من وجود ايه؟ سلطة. وكل فرد من افراد المجتمع يتنازل عن جزء من حريته لهذه السلطة لكي تنظم شؤون المجتمع. فهم عندهم قالوا السلطة دي تتدخل ادنى درجة من التدخل في الاختيارات الاخلاقية. خلينا نقول دايما الكلمة اللي بتوجعهم بما في ذلك الشذوذ الجنسي، لان احنا عايزينهم يحسوا بفداحة منهجهم. ولان الليبراليين في امريكا معركتهم مع كل رئيس امريكي وكل انتخابات امريكية هتسمحوا بدخول الشواذ الجيش ولا لا، هتسمحوا يبقى عندكم وزير شاذ ولا لا، هتسمحوا، هو ده خلاص هي ايه الليبرالية كده. ولان طبعا امريكا محافظة بالنسبة لاوروبا، فالليبراليين عندهم ايه؟ معركتهم عايزين يلبرالوا امريكا، وامريكا عايزة تلبرالنا احنا، يعني حتى هي لسه غير قابلة بكل معطيات الليبرالية بس عايزة تصدر لنا هذا الفساد. فاذا هو عندهم الفرد اختياراته المطلقة، عالمه المطلق، المجتمع يتدخل في ادنى درجة ممكن، وبالتالي هذا الفرد مسؤوليته تجاه المجتمع، هو مش شايف ان له مسؤولية تجاه افراد المجتمع اللي حواليه، ده هو مسؤوليته او في واقع الامر كأنه تنازل عن قدر من سلطته او من حريته للمجتمع، مقابل ان المجتمع يديله طرق ومواصلات وفرص عمل ونحو ذلك. فالعلاقة، وبالتالي تجد استكمال النظرية الليبرالية ايه؟ ان السياسي لازم يكون انتهازي نفعي، جاي ياخد مننا منصب وفلوس وجاه، وقصاد كده يبقى خدام للجميع ويلبي لكل واحد عالمه الايه؟ الخاص. مفيش الشعور بالمسؤولية، وانه ممكن افراز نظام سياسي يكون الناس اللي فيه زي ما بيقولوا بتحب بلدها، بتحب دينها، ابتداء عندها اهداف عايزة تحققها، اهداف مشتركة عايزة تحققها. فدلوقتي احنا لما بنقول ان الاسلام دين جماعي بطبعه بيخلي المجتمع مترابط كالبنيان المرصوص دون ان يعتدي احدهم على حرية الاخر، ده ايه المعادلة الصعبة؟ لا مش صعبة، لان تاني بنقول الحل اللي هم ممكن يكونوا يحل كل المشاكل اللي في الدنيا وجود سلطة عليا حاكمة ثابتة مطلقة تكون حاكمة على الجميع. فالسلطة دي حملت الإطار، رسمت أبعاد الطوبة عشان لما تيجي تترص جنب أختها تترص، وجواها دي طوبة طفل ودي طوبة من نوع تاني من الطفل، ما فيش مشكلة. يبقى إذن خلت مجتمع ينفع يترص ويبقى متماسك ويبقى له نمط واحد وله صورة واحدة وثابت للأفراد المساحات يتكونوا فيها. هذا الحل. طبعا الناس بتتكلم في الليبرالية وبتتكلم في الديمقراطية وبتتكلم لأنها بالفعل مجتمعات تعاني مشكلات. بصراحة احنا عندنا دعاة هذه الافكار في بلادنا حاجة صعبة جدا، يعني هو واحد يروح يستورد مشكلة وحل. اتخيل مثلا واحد عايش في بلد عندها وفرة في الغذاء وبعدين يسافر في بلد تانية عندهم جفاف وعندهم نقص في الغذاء ويلاقي عندهم حلول ان مش عارف ايه الاكل كذا ما تاكلوش كله وجبة وجبة لا وتدخلوا كذا واعملوا كذا ويجي بقى للناس اللي حتى الاكل عندها مش لاقي حتى تبيعه يعني بتاكل وتبيع ويبقى فيه فائض ويقعد يتكلم يا اخوانا في مشكله ضخمه جدا وفي نقص في الغذاء وفي نقص في المياه وانتوا هتجوعوا وهتعطشوا ولازم الاكل اللي في ايديكم ده ترموه حتى لو هيبوظ ارموه برضه عشان ما تاكلوش. فاحنا عندنا نوعيه من كده صراحه بيروح يستورد مشكله مش بتاعتنا خالص ويجي شايلها على صدره بشكل وعايز يفرض علينا الحل اللي هيجيب لنا مشكله لان هو حل قصري لمشكله غير موجوده هيولد المشكله ويولد ما هو اكبر منها. المجتمعات دي عايشه مشكله حقيقيه لسه بتجرب وهتفضل تجرب طول عمرها لان الانسان كائن معقد جدا والنظام الاجتماعي اللي يمشي في اسره ما يمشيش في مجتمع صغير ما يمشيش في مجتمع كبير فهم بيجربوا وقلنا جربوا الفاشية الذوبان الفرض تماما في الجماعة وجربوا العكس ودايما في تجربة معينة بيبقى شافوا فوائدها وما شافوش مضرها او لقوا فوائدها اعلى شوية فيتحمسوا لها. طب انت احنا مالنا احنا ما عندناش المشاكل دي بفضل الله تبارك وتعالى. فمهم جدا ان احنا ندرك ان الاسلام دين كونه من عند الله حل كل المشاكل اللي هم بيدوروا وراها ليس فقط لانه طالما من عند الله فهو من عند العليم الخبير الذي لابد ان يكون شرعه في المصلحة بس مبدأ وجود سلطة عليا حاكمة مطلقة يتساوى الجميع امامها حللهم معظم المشاكل اللي هم بيدوروا فيها. والسلطة ديت هي اللي فرضت على الأفراد الإطار العام لهم وهي اللي عطتهم مساحة تحقيق ذواتهم. احنا في المسلمين عندنا نسخ من بعض في جيل الصحابة عندنا العابد وعندنا الزاهد وعندنا حافظ القرآن وعندنا حافظ الحديث وعندنا الواعظ ده جوه النشاط الديني قل ما شئت من صور التنوع جوه النشاط الدنيوي قل ما شئت من صور التنوع. هم الشعوب الغربية بتعاني بأنها لما تركت التشريع الإلهي وضعت مكانه الفلاسفة. فالفيلسوف أو المفكر اللي نجمه هيعلى شوية هيصبغ المجتمع بصبغته. طب ما تيجوا تشوفوا السلطة العليا الحاكمة المطلقة اللي في نفس الوقت سابت مساحات تنوع ضخم بل في علوم الدين ذاتها مساحات التنوع عالية جدا فضلا عن علوم الدنيا ان الفضائل تتنوع ده تنوع ضخم جدا حقق ذاتك. شوف القدر المشترك بين الفرائض قدر يسير جدا بس مع كونه يسير يخلي المجتمع متساوي مع بعض. خمس صلوات في اليوم والليلة مجموعهم ساعة في الـ 24 ساعة نص ساعة كمان ممكن بس يبقى الناس كلها في توقيت واحد في صف واحد بيعبدوا إله واحد بحركة واحدة ده واحد تنظيم عالية جدا للمجتمع. وهو جاي بقى اللي لابس مش عارف أبيض واللي لابس أصفر واللي لابس بنطلون واللي لابس كذا واللي لابس كذا وهو خارج ده ده ده ده بائع وده مشتري وده طبيب وده مهندس وده مدرس وده التنوع موجود تنوع مع وحدة في الأهداف والتطلعات والطموحات. يجي بقى لو قلنا طلبة العلم كما ذكرنا نجد التنوع الشديد جدا نقول في الآخر هم في الخارج بيجربوا ولو حد عرض عليهم الإسلام كامل كده أظن هيبقى مشكلة بدل ما الآن بيصوتوا وبيقولوا سنة 2050 أوروبا هتبقى مسلمة، لا ده ممكن يبقوا السنة اللي جاية أو اللي بعدها. أحد أبعاد المعركة إن يبقاش الإسلام مطبق في حتة، عشان في الغرب لو قروا قالوا ما هي الحلول هي يا اخواننا، احنا بندور على الفرد مع المجتمع نعمل ايه في حل هو جميل، يقول له فين هو متطبق. وده اللي بيقوله لنا دلوقتي اللي هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لما اخر ما يغلب في المناقشه يقول لك طب قول لي دوله اسلاميه واحده على وجه الارض، وانتوا سايبين جامع عشان تسيبوا دوله. يعني كان فتيجي تقول لي دولة إسلامية بتطبق الإسلام صح، ما هو الحرب كده دلوقتي. ولو احنا جايين أول امبارح 15 قرن الإسلام مطبق، والنهارده هتقول لي هات لي دولة إسلامية واحدة على الأرض، للأسف تيجي تدور لدرجة صحفي أجنبي يعني سألني السؤال دوت وقال لي دولة ايه الدولة اللي تتمنى انك تشوف مصر زيها في يوم من الايام؟ كان سؤال يعني ذكي جدا، مش عايز اقول حاجة تانية. قعدت ادور على اجابة ما لقيتش، في الاخر قلت له اتمنى ان انا اشوف مصر مزيج من السعودية وتركيا. يعني فقال لي لا مش فاهم. ترى عايز شريعة مطبقة وأخلاق عامة محترمة، وعايز اقتصاد وتنمية وتطور في الحياة. ف مش حقيقي، مش هنقدر نعتبر ان هما يعني قاسمة الظهر اللي هما يخرجوا بيها ان يقولوا لنا هاتوا دولة واحدة بتطبق الكلام اللي بتقولوه، لان هو اتطبق 15 قرن. ولان برضه يعني لو كان من باب المناقشه احنا قلنا هاتوا دوله واحده اسمها ديمقراطيه بجد او ليبراليه بجد، عندنا الدول العريقه جدا في ذلك، ادي منع النقاب ومنع المآذن، التمويل السري لحملات الرئاسه في في فرنسا وامريكا، الدول العريقة في الديمقراطية كما يسمونها، سيطرة رأس المال على شراء الأصوات بطريقة مستترة، بمعنى في الآخر حتى هو الكلام اللي هو بيحكي كلام وضعي وغير مطبق برضه. تعال نشوف هنا الدكتور عبد الكريم سيدان بيقول لنا خلاصة الكلام في الفرض والمجتمع. يقول تحت عنوان واجب الفرد في إصلاح المجتمع: ومن خصائص النظام الاجتماعي في الإسلام تحميل الفرد مسؤولية إصلاح المجتمع، بمعنى أن كل فرد فيه مطالب بالعمل على إصلاح المجتمع وإزالة الفساد منه على قدر طاقته ووسعه، والتعاون مع غيره لتحقيق هذا المطلوب. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن أعظم التعاون على إصلاح المجتمع. وإذا كان الفرد مطالبا بإصلاح المجتمع فمن البديهي أنه مطالب بعدم إفساده. قال تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. إلى أن يقول أدلة مسؤولية الفرد عن إصلاح المجتمع: أولا من القرآن، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والمعروف اسم جامع لكل ما طلبه الشرع الإسلامي، والمنكر اسم جامع لكل ما نهى عنه. طبعا في الليبرالية لا يوجد شيء اسمه معروف عن المنكر. إيه المنكر عندهم اللي انت فعلا يجب أن تنهى عنه؟ المنكر القانوني وليس الشرع. والمنكر القانوني ده هيبقى ايه؟ كسر اشارة المرور، قيادة السيارة تحت تأثير المسكر. فهتقول له انت الان ستضر المجتمع، لا لازم ايه؟ تنهاه. لكن المنكر الشرعي انه يشرب الخمر، اياك ثم اياك. المبرر الوحيد عنده لتجريم شيء قانونا واعطاء المجتمع حق انكاره انه يكون في ضرر عام زي ايه السكر البين في الطريق العام. لكن حتى لو كان المستند الدين يقول لك افرض يا اخي في الاخر الدين اللي انت بتتكلم عليه طلع باطل، افرض مفيش حاجه ثابته في الحق، فلا يعطي لك حق في يعني الامر عفوا عنك. واحنا بنقول لهم احترموا العقد الذي بيننا وبين بعضنا البعض نحن المسلمين، انا مسلم دي كلمة فيها الاسلام كله، الاسلام عقد بين جميع المسلمين انه يجب عليهم ان يأتمروا بالمعروف ويتناهوا عن المنكر فيما بينهم، فياريت هم ما يجوش ينقضوا او يجبرونا على نقض عهد سابق على وجودهم هم وسابق على ليبراليتهم وسابق على اي حاجة واوثق في نفوسنا مما يقولونهم. فالاسلام من ضمن الاسلام ميثاق، عهد امانة، ميثاق بين العبد وبين ربه، وميثاق بين المسلمين بعضهم وبعض أن يحب بعضهم بعضا وأن ينصر بعضهم بعضا ظالمين أو مظلومين. إزاي؟ وهو الظالم يمنعه أو يحجزه عن ظلمه، وأن يأتمر بالمعروف ويتناهى عن المنكر، هو ده الإسلام. وأي محاولة أخرى هي إفساد لهذا الدين. هو كده هو وجهة نظرهم ان القيد اللي حيجي من الضرر العام قيود محدودة جدا، زي موضوع الخمر، القيد اللي جاي من الدين بالمنع جملة وتفصيل، القيد اللي جاي من انت حر ما لم تضر بالمنع اذا صار الى حد الايه السكر البين، مع ان احنا قلنا قبل كده ان القيد اللي هم حاطينه مضطرب. حتى لما تيجي بقى توازن في المثال اللي احنا قلناه، السكر البين لما تكلف واحد تكليف قانوني انه اذا سكر سكرا بينا صار مجرما، انت كلفته بما لا يطاق لانك سمحت له يشرب ويدخل في النشوة وضعف الادراك، وبعدين كلفته حالة ضعف ادراكه ان يدرك انه الان داخل على حيز الاسكار، وبالتالي معظمهم بيتخطى هذا الحاجز وبيبقى نجم في المجتمع وله وجهته الاجتماعية كسياسي او كذا او كذا. فده تناقض، بالاضافة ان هو القيد اللي هم قالوه هم اعترفوا عدة مرات في تاريخهم بانه غير كافي لحماية المجتمع، فلما جي ينقله الى القيد الشرعي ليس باعتبار الشرع ولكن باعتبار اكتشف انه لما احتاط جدا لمصلحة الفرد عشان يقول لا سيبه يسكر براحته، سيبه يشرب الخمرة براحته، انت ليه هتقيده؟ دي نظرية ليبرالية، قيده اول ما يجي ضرر عام وهو السكر البين في الطريق العام، فلقوا ان فعلا عدد اللي بيوصلوا للسكر دون ان يدروا، يعني هو مش بلطجي او خارج على القانون، لا ده عدد ناس كتير جدا من ذوي الوجهات بيشرب ويسكر غصب عنه ويسوق السيارة غصب عنه ويعمل حادثة ويقتل وتبقى أزمة في المجتمع. قالوا خلاص احنا اكتشفنا كده، انت حر ما لم تضر تساوي ان شرب الخمر من حيث المبدأ ضرر فيجب منعه. لما جه يمنعها كان توحش الهوى وحب شرب الخمر وتوحش الليبرالية الاقتصادية، شركات انتاج الخمور ودعايتها افسدت ذلك القانون في امريكا مرتين في تاريخها ورجعته تاني لايه للسكر البين في الطريق العام، رغم ان هو حتى الان اول سبب من اسباب الوفيات قيادة السيارة تحت تأثير مسكر. فهذا نوع لما جه يكتشف خطأه في قانون وفق النظرية الليبرالية وجي غيره ما عرفش، لان الليبرالية توحش للفرد وتوحش لأهوائه، لان انت لا حكمته لا بدين ولا بأخلاق ولا بقانون. وبعد ما بقى كده جاي حتى لو ان بتوع القانون اكتشفوا يجي يطبق ومعهوش دين وأخلاق ما يعرفش، يعمل قانون يجي يطبقه ما يعرفش. الليبرالية الحديثة بتقول القانون ده من الأول ما يتعملش. يعني القانون ده هي أمريكا خدت بالقانون الفرنسي اللي هو ان تجريم الخمر السكر البين في الطريق العام، وبعدين اكتشفت الخطر الشديد جدا. وأمريكا عملية شوية غير فرنسا، بمعنى فرنسا ممكن تكتشف الخطر وتسكت مراعاة انها تفضل اسمها ايه مظاهرة الحرية. امريكا اكتشفت الخطر وحبت تتراجع، ما عرفتش ليه، معهاش سلطة الدين والاخلاق، عملت القانون ما عرفتش ايه تطبقه. الليبرالية الحديثة عايزة القانون ده ما يتعملش اصلا، ما يتحط قيد في الدستور. ما عندهمش هم مشكلة في الكلام ده، بمعنى يعني ولو كان من عند غيره لو وجدوا فيه اختلافا كثيرا، وده اللي احنا بنواجههم بيه. وهم اللي هو بيستتر ورا انتوا يا اسلاميين هتجلدوا شارب الخمر ولا العملية اخطر من كده، ده انت عايز تخليني ما اقولوش اتقي الله، مش ان انا يعني احنا بنقول ايه الشريعة حرمت الخمر المفروض ما اشربهاش، لو شفت جاري بيشربها اقول له اتقي الله، مفروض المجتمع يقرر انها جريمة، قرر انها جريمة يعني كل الناس تشوفها تقول زي اللي بيكسر اشارة عندهم، بيكسر اشارة عندهم دي الان في العرف العالمي هي دي الجريمة، لما تحب تدي مثال على منكر تقول كسر الاشارة. الزنا والخمر والكلام ده لا، يعني ده جريمة عندكم انتم معشر الايه السلفيين اللي عايشين في الكهف على حد زعمهم. يعني يعني واحد مرة بيقول لي بيقولوا عليكم انتوا طالعين من كهف، طب كويس يبقى عندنا اثار بدل ما احنا ما عندناش اثار كده. فانا اقصد خلاص ده دي الايه القضية. انا المفروض ما اشربش الخمر، اقول له اتقي الله، المجتمع يجرم الفعل ويقدر عليه العقوبة، دي المرتبة الاعلى، يقدر عليه العقوبة المعتبرة شرعا. في الديمقراطية بيقول لك خد الأغلبية معاك واعمل الكلام ده كله لو تعرف. في الليبرالية يقول لك لا، ده أنا حطيت لك في الدستور قيد، حتى لو معاك 100% من الناس ما تنفعش تحط قانون إيه يقيد الحرية الفردية. فهو الليبرالية من الآخر كده بالبلدي بلطجة دستورية، في مرحلة كتابة الدستور هيقعد فيها ما ينفعش الدستور ده ما ينفعش الدستور ده لغايه ما يطلع دستور ايه ليبرالي، وبعد كده مش مشكله من يحكم. ويفضل يكون الاسلاميين. ليه؟ عن الليبرالي الليبرالي اللي المؤمن بالليبراليه فعلا عايز يعيش في عالمه الخاص، فاسرع الطريق الصحراوي مثلا، ملوش دعوه بالدنيا، فمش عايز يوجع قلبه. والحاكم وفق هذا الكلام خادم عند الشعب. تعال يا عم انت هات واحد مش حرامي عشان ما يسرقش، عشان الاقتصاد ينتعش ويتقال الليبرالية هي سبب الانتعاش. وبالتالي الليبراليين فعلا لو افترضنا، يعني احنا في بلادنا دايما الدنيا بتبقى ماشية غلط، يعني لو افترضنا ان في حد ليبرالي بجد هتلاقيه عايز في مرحلة الدستور يقصي الاسلاميين وبعد كده يجيبهم ان شاء الله يمسكوا رئاسة الدولة يمسكوا رئاسة الحكومة. ليه؟ عشان يقفلوا حنفية الفساد ويبقى كده هو حقق اقصى امالي من كل الجهات، ويبقى الدستور، لان مين بيحمي الدستور؟ الجيش مش الحكومة. فيبقى لو الحكومة الاسلامية دي حبت ترجع لايام الكهف تاني، لا الجيش ايه يتدخل، زي الوضع التركية وكل الناس كل الدوائر البحثية الغربية دلوقتي سؤال واحد يعني أهم سؤال عندهم بيوجهوه للإسلاميين، ما رأيكم في التجربة التركية؟ كنا احنا بنجاوب بنقول الشعب المصري درجة تدينه المطبقة على الأرض أعلى بكثير من درجة تدين الترك، فما ينفعش تيجي انت ناس في هذه الدرجة من التدين وتقوم عامل لهم دستور، حتى يعني مش بقول دستور إسلامي صرف، على الأقل يبقى دستور مناسب لحالتهم، مش تقوم جايب لهم دستور ليبرالي وهم عندهم بفضل الله استفحاش الفواحش وعدم واستنكرها، والناس اللي بيعبئ اللي بيزني تقطع ودنه ويطلع السلفيين اللي قطعوا. ما هو الليبراليين هربوا من المواجهة، ان شاب بغض النظر كل نصراني ولا مش نصراني، ده لو مسلم كانت قطعت رقبته، شاب جايب بنتين والدنيا كلها عرفت، راح الناس 20 واحد منهم الاخ الطيب اللي شال الليلة وشايل السلفيين كلها مع الموضوع ده، بتحصل كل يوم في كل قرية. فبنقول لهم ادي الليبرالية اللي انتوا هتعملوها، يعني القانون لو عطى لهؤلاء الشواذ في سلوكهم، ما هو من الشذوذ في السلوك ان واحد يفاخر بالزنا، ده شذوذ عن الشرع وشذوذ عن اخلاق الناس، حتى في الناس حتى الان فيهم اللي بيزني بيتستر، ولو حد قال له يقول له لا وانا، فلو القانون خلى موقفه قانوني الناس هتعمل كده كل يوم. نقول لهم ده حتى من باب البحث عن الاستقرار يعني الليبرالية خطر على استقرار المجتمع. فما ينفعش تيجي النهارده تقول لي طب ما الاسلاميين في تركيا اولا يعني هم مش ليس حج على احد، ثانيا الوضع مختلف تماما، ما يجيش الناس في حال التدين ما وتقوم عايز تعمل لهم وضع قانوني متخلف عن وضعهم في التدين، ده احنا عايزين نرتقي بيهم كحال التدين وكقوانين معبرة عن الحالة التي سوف يرتقون إليها، لكن على الأقل ما جيش حد دلوقتي يبوظ دي. فالقضية هنا إن الليبرالية قائمة على توحش الفردية على الوجه الذي يعني مراجعة، أنا طبعا الوقت جرى بينا، وهي كلها الفقرة دي في الواقع فيها نصوص عن المعروف عن المنكر وعن صلاح الأفراد ومسؤولية الأفراد تجاه صلاح المجتمع وإنكارهم على المنكرات التي يرونها، وأن المسلم كالمسلم كالبنيان المرصوص، وحديث السفينة من أعظم الأحاديث التي ينبغي التفكير بها الآن، حديث السفينة نظرة المثل الرائع الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم للمجتمع بسفينة، يعني وعاء بيجمع الكل رغما عن الكل وفي أخطار، لان السفينه مش وعاء بس، ده في الايه في البحر. يعني الليبراليه لا تدرك هذا التصور، متخيله، ولذلك امتى تعيش الليبراليه وتعيش سنوات محدوده في اوروبا؟ تكوين المجتمعات ما ينفعش معها حتى الديمقراطيه يعني تكوين المجتمعات وصياغتها تتواجد عقب الثورات عقب الأزمات العسكرية، عليه الديمقراطية بتأتي لاستكمال معالم المجتمع، وده حصل في معظم البلاد الأوروبية، ساعتها ما تحسش انها خطر كبير، لكن لو جيت تطبق الديمقراطية في مرحلة البناء تلاقي ان عمر ما مجتمع حيه سوف يبنى، هتكتشف اخطار الديمقراطية الحقيقية. وإن كان احنا بنقول احنا عندنا الشريعة فهو ده البناء الأصلي، ممكن نقبل ديمقراطية بخير الشريعة، ديمقراطية مطلقة عمر ما مجتمع يبنى بديمقراطية مطلقة، وما فيش مجتمعات بنيت بهذه الديمقراطية في التاريخ، لكن المجتمعات الغربية بنت الديمقراطية، بنت بلادها بالحرب العالمية الثانية وما نشأ عنها من حركات، وبعدين كملت بالديمقراطية، ولأنهم قوم غارقون في حب الحياة الدنيا وملذاتها بيتمموا بالليبرالية. الليبرالية تيجي بقى لما ايه الفرد اللي عايش في بلد اقتصادها مستقر ووضعها مستقر وعايز شذوذ جنسي، عايز جنس مع حيوانات، عايز يقعد يجرب كل ايه كل الموبقات بدون قيود. هتلاقي الليبرالية دي مطبقة بحذافيرها في عدد محدود من الدول الأوروبية، فهذه رفاهية الرفاهية. تطبيق الديمقراطية المطلقة في بلد في مرحلة البناء يجعله لا يبنى. تطبيق الليبرالية حتى بعيد عن يعني بغض النظر عن المصادمة الشرعية لنا نحن المسلمين، ده حتى عند غير المسلمين. أمريكا ليه رافضين الليبرالية؟ يعني المجتمع الأمريكي لا يتحمل في أمة كبيرة العدد حواليها تحديات، عندها أعداء، عندها طموحات للتوسع ما وصلتش للشيخوخة، لو تبنت الليبرالية تنهار بسرعة. وبالتالي هم بيقاوموا بكل ما لديهم من قوة طيار الليبرالية الوافد عليهم وإن كان بيصدروا إلينا. الحديث تعبير رائع جدا إن المجتمع سفينة كل الناس عايشة جواها، واللي هيسيب حد يخرب في السفينة ستغرق السفينة بالجميع. فحبذا لو أن الإخوة قرأت هذا الكلام بحيث نكون انتهينا من هذا الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك.